في هذه السلسلة يا صديقي المتابع راح نشرح كتاب عن المال، ويعتبر من أفضل الكتب اللي تكلمت عن المال ومن أكثر الكتب مبيعا أيضا. الكتاب هذا راح يغير مفهومك عن المال، راح تبدأ تشوف المال بطريقة مختلفة، راح تشوف المال بنفس الطريقة التي يراه فيها الأثرياء، وإذا بديت تشوف المال مثلهم وتفكر مثلهم راح تصير ثري مثلهم. أنا متأكد الكتاب راح يغير حياتك المالية إلى الأبد. الجزء الأول من شرح كتاب الأب الغني والأب الفقير للمؤلف الجميل جدا روبرت كيوساكي في هذا الفيديو. أهم شيء تجهز لك كوب قهوة عليه الكلام أو مشروبك اللي أنت تحبه، ويلا نستمتع. القهوة المستخدمة في هذا الفيديو هي قهوة برازيل، قهوة مختصة من ستاربكس ريزيرف، جربتها فرنش بريس V60 وبور اوفر وكانت لذيذة. السلام عليكم وحياك الله يا صديقي المتابع في قناة دوبامي كافين، حيث القهوة والموسيقى والكتاب. معك ناصر العقيل، واذا انت جديد على هذه القناة باختصار انا اقرا كتاب واعطيك فائدة، فاذا حاب تاخذ فائدة القراءة بدون ما تقرا اشترك في القناة. بدأ الكتاب يا صديقي المتابع روبرت كيوساكي بمقدمة انا اعتبرها من افضل المقدمات اللي قرأتها في تاريخ الكتب على الاطلاق. طبعا اللي يسمعني يحسب تاريخ الكتب عندي كبير جدا، وانا كل الكتب اللي قريتها ما تعدت 100 كتاب. المهم ما علينا، فعلا المقدمة كانت عظيمة جدا. في المقدمة روبرت كيوساكي حب يوصل لنا رسالة يقول فيها أن الثراء فكر والفقر فكر، بغض النظر عن كمية المال. المال مو مهم، ممكن يكون في شخص عنده 10 مليون لكن عقله عقل فقير وراح يخسر 10 مليون، وفي المقابل ممكن يكون في شخص عنده 1000 ريال لكن عقله عقل ثري وهذا بكرة يصير مليونير. ولو تفكر فيها يا صديقي المتابع هذا اللي صاير فعلا. مو في ناس من الصفر قاعدة تصير أثرياء اليوم، ناس ترث ملايين من أبائها أو أجدادها وتخسر هذه الفلوس؟ صحيح ولا مو صحيح؟ أكيد صحيح يا صديقي المتابع. إذن الثراء مو على الفلوس، هي على طريقة التفكير، على الفكر. فروبرت كيوساكي في المقدمة سوى مقارنة جميلة جدا بين العقل الثري والعقل الفقير، وقال لك يا صديقي المتابع كان يا مكان في قديم الزمان وسالف العصر والأوان، ولدت وكان لدي أبوان، أب غني وأب فقير. كان لدي أبوان أبوين ماني متأكد، حقين اللغة تقدرون صحيح خطأ لكن بدون تهزيء لو سمحتم. أبوان، أب غني وأب فقير، أحدهما صاحب تعليم رفيع وذكي وحاصل على شهادة الدكتوراه، أما الأب الآخر فلم يكمل صفه الثامن. كلاهما عمل بجد، كان كل من الرجلين ناجحا في مجاله، كلهم اشتغلوا وتعبوا في حياتهم وكان عندهم دخل عالي جدا، لكن الأول ظل يعاني طوال حياته فيما أضحى الآخر أحد أثرى الأثرياء في هاواي. يقول وقد مات أحدهما تاركا لعائلته عشرات الملايين من الدولارات والمؤسسات الخيرية ودور العبادة التي بناها أيضا، فيما خلف الآخر وراءه ديونا مستحقة السداد. واحد ترك لعائلته وأولاده ديون، والثاني ترك لعائلته وأولاده خيرا كثيرا. يقول والمفارقة العجيبة أن كلا الأبوين شدد على أهمية التعليم، لكن واحد شدد على التعليم الأكاديمي فقط والآخر شدد على تعاليم الحياة مع التعليم الأكاديمي، وبعد شوي راح أعلمك وش المقصود بتعاليم الحياة. طبعا يقول المشكلة أن في الوقت هذاك لما كنت أنا صغير كلهم كانوا متوسطين الحال، لا الغني صار غني للحين ولا الفقير صار فقير، وهذا حطني في موضع الحيرة، كل واحد منهم يعطيني نصايح بس ما أدري أسمع لمين، والفروقات اللي بينهم تكاد لا تصدق. قال لك على سبيل المثال واحد منهم كان يقول حب المال هو مصدر كل الشرور في الأرض. شفت الناس اللي تراكض ورا المال والشركات والدنيا هم سبب الشرور في الأرض، هم اللي كلوا الأموال وبسببهم موجودين في فقراء وبسببهم في مجاعات ومشردين. والثاني كان يقول نقص المال والفقر هو سبب كل الشرور، قال لك لو ما كان في فقراء ما كان في سرقات وقتل ولعب وغش وخداع وما إلى ذلك. وات؟ مين الصح من الخطأ؟ ما ندري، بنعرف بعدين. يقول واحد منهم كان دائما يقول ليس بوسعي القيام بذلك، ما أقدر أسوي كذا ولا أقدر أسوي كذا ولا أقدر أصنع الفرصة الفلانية ولا أقدر أحقق الشيء الفلاني، وانت ماشي. أما الآخر فكان دائما يقول كيف يمكنني فعل ذلك، لما يجي عند شغلة معينة يشوفها صعبة ما يقول ما أقدر أسويها، يقول كيف أقدر أسويها، وش ممكن أحتاج عشان أسويها. يقول حتى في كثير من الأحيان يضيع وقت عشان يعرف كيف يسوي الشغلة الفلانية ورغم هذا ما يسويها، يقول على الأقل أني عرفت كيف يسوونها. شايف الفرق؟ لك عاد أن تتخيل يا صديق المتابع النتائج. ويعلق روبرت كيوساكي على هذا الفرق ويقول واحد منهم كان يسكر الباب ما يعطي حتى عقله مجال للتفكير، لا خلاص ما أقدر، والثاني كان يعطي نفسه مساحات. يقول كانت واحدة من هاتين العبارتين تكفيك عناء التفكير فيما تدفعك الأخرى إليه. وأحد الفروق العجيبة بينهم، واحد كان دائما يقول أدرس جيدا لكي تجد شركة جيدة تعمل بها، والآخر كان يقول أدرس جيدا لكي تجد شركة جيدة تشتريها. يا ساتر. واحد كان يقول عائلتي وزوجتي وأولادي هم السبب اللي ما خلاني أصير ثري، التزامات لازم أأكلهم وأشربهم وأصرف عليهم، ما أقدر أصير ثري. والثاني كان يقول عائلتي وأطفالي وزوجتي هم السبب اللي عشانه لازم أصير ثري، لأني لازم أأكلهم وأصرف عليهم لازم أصير ثري. يا ساتر يا ساتر يا ساتر، الفرق في التفكير رهيب. يقول روبرت واحد منهم كان دائما لما يجي على موضوع التعامل مع المال كان يقول لي انتبه العب في الجانب الآمن لا تخاطر، أما الآخر كان يقول تعلم كيف تدير المخاطر. شيء عجيب. لا لا لا لا لا، خذ الأعجب. واحد منهم كان يقول المنزل اللي تبنيه أو تملكه هو أكبر استثمار وأكبر أصل ممكن تحصل عليه، والثاني كان يقول المنزل اللي تبنيه أو تملكه هو التزام ولا يعتبر أصل، راح تدفع عليه فواتير وتدفع عليه صيانة وتدفع عليه تكاليف، إذن هو التزام. واحد كان دائما يقول ما راح أصير ثري ولا في الأحلام أصير مليونير، والثاني حتى قبل لا يصير ثري كان دائما يقول أنا ثري والأثرياء لا يفعلون هذا. هو شايف إنه ثري أو على الأقل في الطريق نحو الثراء، ومو بس كلام كان فعل. يقول روبرت كيوساكي ومن أجمل الأشياء اللي علمني إياها أبي الغني أن هناك فرق بين الفقر والإفلاس. يقول أبي الغني كان يقول الإفلاس أمر مؤقت فترة ويعدي، أما الفقر فهو أمر يدوم مدى الحياة، فلا تخاف من الإفلاس خاف من الفقر. يا الله يا الله يا الله يا الله. فيقول روبرت كيوساكي يا صديق المتابع لاحظت أن أبي الفقير كان فقير بسبب تفكيره وبسبب سلوكياته وبالطريقة التي ينظر إليها للمال وكيف يتعامل معاه، أما الأب الغني فكان غني لأن تفكيره كان يفكر مثل الأغنياء وكان تعامله مع المال مثل الأغنياء ويرى المال مثل ما يراه الأغنياء. يقول روبرت كيوساكي ممكن تطري في بالك مقولة دائما يرددونها الفقراء وذوي الطبقة المتوسطة ويقولون لك المال وسيلة ليس غاية، المال مو مهم، آخر شيء نفكر فيه هو المال، المال وسخ دنيا. قل لهم الكلام هذا غير حقيقي وغير صحيح. قل له إذا كان المال فعلا بالنسبة لك مو مهم ليش تشتغل 8 ساعات في اليوم وإلى عمر 60 سنة؟ ها ليش؟ إذن المال مهم. والكلام الحقيقي يا صديقي المتابع واللي لازم تحطه في بالك هو مثل ما قال رب العالمين سبحانه وتعالى، المال والبنون زينة الحياة الدنيا. ما فيه لما تجلس مع الأثرياء ما تسمعهم يقولون المال وسخ دنيا، المال مو مهم، المال مو بغاية، وعشان كذا هم أثرياء وأنا وياك للحين قاعدين متوسطين الحال أو فقراء. أبدا مو عيب، شل من بالك هذه الفكرة السيئة، غير منظوراتك الفكرية عن المال. لازم تشوف المال أنه أمر طبيعي، ومن حقك أنك تفكر كيف تكون لك ثروة، ومن حقك ومن حق أبنائك أنك تورث لهم ملايين الأموال، ومن حقك ومن حق أبنائك وعائلتك أن تحيون حياة كريمة، والحياة كلها تمشي على المال، هذا قانون. إلا عاد إذا أنت تبغى ترجع بعجلة الزمن إلى الوراء وتعيش كأنك عايش قبل 5000 سنة، تبدل التفاح بالتمر والسكر بالموية، هذا موضوع ثاني. وبعد كذا ينهي المقدمة روبرت كيوساكي بهذه القصة الجميلة جدا اللي حصلت له في هاواي لما كان عمره 9 سنوات. في سنة 1956 في جزيرة هاواي، يقول روبرت كيوساكي جيت لبوي أثناء ما كان يقرأ الصحيفة الصباحية وكان وقتها عمري 9 سنوات، وقلت له يبا علمني كيف أصير ثري. يقول فشد انتباه السؤال والتفت عليه وقال لي ليش تبغى تصير ثري؟ يقول قلت له لأن جيمي صديقي اللي في المدرسة مرت اليوم أمه وهي راكبة سيارة موديلها جديد جدا ومن السيارات الفارهة، وخذته واتجهوا لبيتهم اللي موجود في الشاطئ لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، يعني بالعامية رايحين لبيتهم اللي موجود في الشاطئ عشان يقعدون الويكند بعدين يرجعون لبيتهم العادي. إيه يا صديقي المتابع، الأثرياء عندهم بيت في الشاطئ يروحون للويكند بس، بيت حق ويكند بس، وأنا وياك في الويكند فعالياتنا مول سينما آيكيا. يقول فقال لي أبوي أنت متأكد إنهم رايحين بيتهم اللي في الويكند؟ هم قالوا كذا؟ يقول إيه والله قالوا كذا. يقول طالع فيني شوي بعدين رجع يقرأ الصحيفة. يقول فظللت واقفا منتظرا الإجابة، جت صدمة لأبو. يقول بعد فترة نحى أبي الصحيفة والظهر أنه كان يفكر، قال لي حسنا يا بني إن كنت تريد أن تصبح ثريا فيجب أن تتعلم كيف تحصل على المال. طبعا هو قال له بلغتهم You need to learn how to make money. طبعا مثل ما أنت عارف في اللغة الإنجليزية يا صديقي المتابع ولو أن ثقافتك ألمانية، كلمة make تعني يصنع، وmake money معناته أنه يحصل على أرباح أو يربح أو يكسب أو شيء زي كذا. فالولد فهم make money الأولى، فهمها كيف تصنع المال؟ فيقول سألت قلت له وكيف لي أن أصنع المال؟ يقول فجاوبني قال حسنا يجب عليك أن تستخدم عقلك. يقول وسكت وكأنه يقول لي لا تكثر معي كلام وتحرجني، هذا أقصى شيء أقدر أعلمك إياه. والله يا صديقي المتابع روبرت كيوساكي ذكرني فيني يوم كنت صغير مع أبوي الله يرحمه. فعلا كنت أسأله أسئلة محرجة، يعني أذكر أول ما أمي ولدت بختي أخدان وقالوا لنا الخبر أنها جابت بنت، فأول سؤال سألته أبوي قلت له يبا كيف عرفوا أنها بنت مو ولد؟ ترارارا. والله جاوبني، هو جواب يعني أقنعني ولكن كيس، كان كيس بس أقنعني. الله يرحمه كان يحترم عقلي يا صديقي المتابع. المهم نرجع لروبرت كيوساكي، يقول روبرت كيوساكي في اليوم التالي على طول رحت لصديقي القريب مرة مايك، هذا غير جيمي، جيمي راحوا الويكند يا صديقي المتابع. يقول عرضت على صديقي مايك الشراكة، قلت له تبغى تصير شريكي؟ قال هو شريكك؟ شريكك في إيش؟ قال تصير شريكي في عملية صنع المال. يقول قلت له ما تبغى تصير مثل جيمي؟ عندهم ألعاب وفلوس وبيت على الشاطئ وحياتهم حلوة، تبغى تصير مثله؟ قال لي والله أبغى أصير مثله. قال لي خلاص خلنا نصير شركاء ونتعلم كيف نصنع المال. يقولوا فعلا من لحظتها بدأنا في عملية العصف الذهني وبدينا نفكر في شتى وأنواع الطرق اللي ممكن نصنع فيها المال. يقول لين طحنا على الفكرة العظيمة جدا، يقول فتصافحنا وقررنا نبدأ في عملية صنع المال وخلاص ورانا شغل الأسابيع الجاية. يقول فجلسنا لعدة أسابيع نطقطق أبواب الجيران ونقول لهم أعطونا باقي معجون الأسنان، فيقول يعطونا يا وبعضهم كان يسألونا وش تبغون تسوون فيه، فكنا نقول لهم لو سمحتم هذا سر ما نقدر نقوله لكم الحين. يقول فصرنا نجمع بواقي معجون الأسنان وجمعنا علب الصودا البيبسي وما البيبسي وعلب الألبان وأشياء كثيرة. يقول فتحنا مصنع في الجراج حق أبوي. يقول أبوي حتى كان منبهر جدا لدرجة إنه كان يجيب أصدقائه للجراج عشان يوريهم هذول الولدين اللي فاتحين خط إنتاج عنده ومسحوق أبيض متناثر في كل مكان وعلب منثرة وحالة. يقول المهم بعد فترة حضر أبوي ذاك اليوم حفل تدشين أول عملة مزورة نقوم بصناعتها أنا ومايك، وعن طريق علب الألبان نصبها فوق الغطيان الدائري، المهم ليلة لين نصنع العملة المعدنية. يقولوا كان أبوي ذاك اليوم واقف قاعد يتأمل فينا، بعدين قال وش قاعدين تسوون أنتم؟ يقول قلت له يا يبا حنا قاعدين نسير نحو الثراء، أنا قاعد أسوي مثل ما قلت لي بالضبط أصنع المال. يقول فطلعت له عملة معدنية وقلت له ها هذا اللي سويته يا يبا، فمسكها تأملها وهو مبتسم بعدين قاعد يضحك. يقول فقال لي أبوي هذا تزوير يا ولدي، فيقول وقتها ما كنا عارفين وش معنى تزوير. المهم يقول شرحنا لنا وش معنى تزوير فانهارت أحلامنا. يقول فكان الحزن باين علينا، المهم انه حزن علينا حتى هو قال اسمعني تبغى تتعلم كيف تصنع مال؟ تصنع يعني تكسب مو تصنع يعني تزور. يقول فقلت له اي ارجوك علمنا. قال اسمعوني روحوا لأبوك يا مايك وهو اللي بيعلمكم كيف تصنعون الثروة. فيقول انا ومايك التفتنا على بعض بعدين رجعنا طالعنا فيه قلنا ابو مايك؟ فقال اي نعم ابو مايك يعرف كيف يصنع من المال ثروة، لكن أبو جيمي شغال في شركة مرموقة وهي اللي أعطت السيارة وأعطت البيت وأعطت هذا المرتب العالي. يقولوا لا تخاف يوما من الأيام سيضحي أبو جيمي من متوسطي الحال على عكس أبوك يا مايك، فأبوك ذكي ويعرف كيف يصنع من المال ثروة وفي يوم من الأيام سيصبح ثري. صديقي المتابع أبو مايك فعلا صار ثري في المستقبل، وأبو مايك هو الأب الغني اللي كان يتكلم عنه روبرت كيوساكي. يقول روبرت كيوساكي راح مايك لأبوه قال له يا يبا حنا نبغاك تعلمنا كيف نصنع من المال ثروة. فيقول حدد لنا يوم نقابله فيه وكان يوم السبت. فلما جاء يوم السبت رحنا البيت مايك اللي هو كان مقر الاجتماع اللي بنجتمع فيه مع أبوه. يقول وطبعا البيت في ذاك الوقت كان خشبي وبتكسر بعض الشيء وما هو يعني مرتب. يقول إلا أنه كان عنده مكتب صغير كذا وكان عنده موظفين. أبو مايك في ذاك الوقت كان عنده متجرين ومستودع. فيقول كانوا ثلاث موظفين مجتمعين مع أبو مايك في يوم السبت. يقول فجينا وصفينا في الطابور. أبغاك تركز على الطابور يا صديقي المتابع. المهم يقول بعد فترة طلع هذاك، دخلت السيدة، بعد شوي طلعت السيدة ودخل الثالث. المهم بعد طول انتظار جاء دورنا. يقول فدخلنا عليه أنا ومايك وكان واقف على مكتبه. يقول فسألنا وهو قاعد يسحب الكرسي هل أنتما مستعدان أيها الولدان؟ يقول فأومأنا برأسينا نعم. يقول بعدين طالع فيني بالتحديد وقال أخبرني ابني مايك أنك تريد أن تتعلم كيف تكسب المال، هل هذا صحيح يا روبرت؟ يقول طبعا أبو مايك كان هيبة فأجبته إيه نعم هذا صحيح. قال طيب أبعطيكم عرض، أنا راح أعلمكم كيف تكسبون المال، ولكني ما راح أعلمكم بالطريقة التقليدية اللي هي عن طريق الكلام وإلقاء المحاضرات مثل اللي يصير في المدارس. لا، راح أعلمكم بالطريقة التي تعلمكم بها الحياة. راح أعلمكم أثناء ما تشتغلون عندي، واللي ما يبغى يشتغل عندي ما راح يتعلم أي شيء. هذا هو عرضي، يا تقبلونه أو ترفضونه. يقول فقلت له طيب ممكن أسألك سؤال؟ قال لا، ما في مجال للأسئلة، هذا هو العرض، يا تقبله يا ترفضه. إذا ما تعلمت كيف تأخذ قرار قراراتك بسرعة لن تتعلم أبدا كيف تكسب المال. فالفرص تأتي وتذهب سريعا، فإذا ما كان عندك استعداد أنك تأخذ قرارك بسرعة راح تروح عليك الفرصة، وانت كنت تبغى اللي يعلمك كيف تكسب المال، وهذه فرصة وأتيحت لك الآن، إما أن تقبل أو ترفض. مرعب مرعب يا صديقي المتابع. يقول فقلت له قبلت، وقال مايك أيضا قبلت. فقال ممتاز، الآن راح ترافقكم السيدة مارتن لمقر العمل، وبتعلمكم طبيعة العمل ومكان العمل، وراح أعطيكم 10 سنتات فقط مقابل أنكم تعملون 3 ساعات في كل يوم سبت. يقول روبرت فلما قال السبت قلت له السبت عندي كورة. يقول فتغيرت نبرة صوته وبدأ عليه الغضب. يقول فقال هذا هو العرض، يا تقبل أو ترفض، يا تتعلم أو تروح تلعب. يقول فقلت لا لا لا، قبلت العرض، وهكذا فضلت أن أتعلم على أن ألعب. عاد أنت أسأل نفسك يا صديقي المتابع لما يجيك الخيار هذا، هل تتعلم ولا تروح تلعب؟ الله أعلم. ما فيه، الحياة كذا يا صديقي المتابع، خيارات وأنت تختار. المهم يا صديقي المتابع يقول والله مرت الأيام وبدينا نشتغل في المتجر، كان شغلتنا أننا ننظف الرفوف والغبار ونرتب الأشياء اللي موجودة في المتجر. يقولوا فعلا بدينا نشتغل في المتجر، وكل ما يجي يوم سبت نشتغل 3 ساعات ونستلم 10 سنت عن كل ساعة. يقول واللي يقهرني إني أول ما أستلم 30 سنت أشتري فيها 3 مجلات قصص الأطفال في نفس الوقت، كل مجلة ب10 سنت. يقول واللي يقهر أكثر وأكثر إنه ما يجي نص الأسبوع إلا أني مخلص قراءة كل المجلات، وجالس أنتظر متى يجي يوم السبت عشان أشتغل عشان أشتري مجلات. المهم يقول استمر هذا الحال لمدة 4 أسابيع، وأبو مايك آخر مرة شفناه في هذاك الاجتماع ما قابلنا أبدا. يقول فمر علي أبوي ذاك اليوم قال لي ها بشر عساك قاعد تتعلم. فيقول قلت لا لا والله الصراحة ما قاعدين نشتغل في متجر مدة 3 ساعات كل يوم سبت، وأبو مايك ما شفناه من هذاك اليوم. يقول فقال أبوي نعم ما شفتوه من هذاك اليوم؟ قال لي والله ما شفناه من ذاك اليوم. قال يعني قاعد تقول لي ان ما علمكم ولا شيء؟ قال لي والله ما علمنا ولا شيء. قال لا لا لا لا هذا الكلام ما ينسكت عليه، هذا قاعد يستغلكم وانتم اطفال عشان تشتغلون عنده في المتجر. اسمع روح وقل له يا تعلمني زي الناس او تعطيني فلوس اكثر من الطفسة 30 سنت هذه اللي ما تسوى شيء، ولا اطلع من عنده لا تضيع وقتك معه، هذا استغلالي. طبعا حط في عين الاعتبار يا صديقي المتابع ان ابوه هذا هو الاب الفقير. فيقول فعلا والله شحنت نفسي بالسلبية ورحت على طول للمتجر وقابلت ماي. يقول فرحت المايك وقلت له مايك اسمعني انا خلاص قفلت معي، ما عاد اقدر اتحمل اكثر من كذا، لنا الحين 4 اسابيع ووك ما شفناه، وكل اللي قاعدين نشوفه 30 سنت نحصل عليها مقابل ترتيب الارفف، وانا بصراحه ما عندي وقت، ابغى اتعلم كيف اصنع المال، وبوك قاعد يضيع وقتي، انا يا يرفع مرتبي انا ببطل شغل. يقول فقال لي مايك روبرت ابوي قال لي بيجي يوم من الايام روبرت بيقول لك الكلام هذا، اول ما يجي ويقول لك هذا الكلام قل له أبوي يبغى يقابلك يوم السبت. يقول فطلعت فيه وطارت عيني، لا يا مايك مو من جدك، عارف كل هذا الكلام وتاركني طول هالفترة. يقول المهم رحنا نقابل أبو مايك يوم السبت، وصفينا في الطابور مرة ثانية، موظفينا كانوا موجودين وحنا قعدنا ننتظر. يقول لكن هالمرة كانت مختلفة، خلص اجتماعاته مع موظفينه ورفع السماعة جلس يتكلم بالتليفون لمدة نص ساعة. يقول وأنا جالس برا محترق من القهر وهو قاعد يتكلم بالتليفون. يقول المهم بمنتهى البرود خلص الاتصال، فتح علينا الباب أخيرا وقال يلا تعالوا هذا دوركم. طبعا بالمناسبة صديقي المتابع أبغاك تركز في هذا الحوار لأن في اعتقادي هو أهم حوار صار في المقدمة. يقول فقال لي أبي الغني وهو متمدد على كرسيه الدوار روبرت سمعت أنك إما أن ترغب في علاوة أو أنك ستترك العمل. يقول فكنت طفل ومكبوت وقتها كثير وهو كان له هيبة، فانفجرت في البكاء وقلت له اي نعم انت اخلفت بوعدك معي، وعدتنا انك راح تعلمنا، ولك 4 اسابيع ما شفناك ولا سمعنا منك كلمة ابد، وانا عشانك تركت لعب كرة القدم وجيت واشتغلت عندك واجتهدت، وانا اعتقد انك قاعد تلعب علي وتستغل وقتي. يقول فكان يطالع فيني وسمع كلامي للاخر، بعدين قال لست سيئا، ففي أقل من شهر أصبحت كغالبية موظفيني. فيقول أنا بصراحة ما فهمت إيش قاعد يقول، فكملت كلامي وقلت له أنت ما أنت قاعد تعلمني. فيقول قال بل إنني أعلمك. فيقول قلت له يا ابن حلال، وش قاعد تعلمني؟ أنت لك 4 أسابيع ما تكلمت معي حتى ولا شفتك، وش قاعد تعلمني؟ فقال بل إنني أعلمك. يقول فغضبت وقلت له يا حبيبي أنت ما أنت قاعد تعلمني، أنت قاعد تخليني أشتغل مقابل هذا الفتات اللي تعطيني إياه. يقول فطالع فيني وقال الآن بدوتك غالبية الموظفين الذين عملوا لدي، صرت مثل الناس اللي قد اشتغلوا عندي، اللي يا أنا طردتهم أو هم استقالوا. يقول فحبيت أنهي هذا النقاش وقلت له أنت ليش ما أنت قاعد تعلمني؟ يقول فقال لي من قال لك إني ماني قاعد أعلمك؟ أنا قاعد أعلمك. يقول فقلت له بالله عليك أنت قاعد تعلمني يعني بدون ما تقابلني وبدون ما تتكلم معي؟ يعني كيف يعني؟ يقول فقال لي آها أوكي، أنت تبغاني أعلمك بنفس الطريقة اللي يعلمونك إياها في المدرسة؟ أجيبك قدامي وألقي عليك بعض المحاضرات وألكلك عليك في الكلام؟ هذه ما هي طريقتي في التعليم، أنا أعلمك مثل ما تعلمك الحياة بالضبط. يقول والحياة تعلمك بدون أن تتحدث إليك أبدا. أنا أشهد بالله أنه صادق. فيقول أنا قاعد أعلمك دروس الحياة، ودروس الحياة إذا تعلمتها راح تنجح في حياتك وستحسن الصنع، أما إن لم تتعلمها فستستمر الحياة في تسييرك، تمشيك على كيفها، طيحك في ديون وتطيحك في التزامات وتطلعك من الوظيفة هذه وتدخلك في الوظيفة هذيك. يقول روبرت فسألته قلت له بالله عليك قل لي وش الدرس اللي انت علمتني اياه في انك تخليني اعمل 3 ساعات كل يوم سبت مقابل 30 سنت؟ انا اشوف ان اللي تعلمته هو انك بخيل ومستكثر الفلوس على موظفينك، هذا اللي انا تعلمته. يقول فضحك وقال لي غير نظرتك وتوقف عن القاء اللوم علي، حاول تغير من نفسك وتتعلم وتزداد حكمة، لما تواجه مشكلة تعلم كيف تحلها وتطلع منها وتستفيد منها، أفضل من أنك تحاول تلقي باللوم على الآخرين. حاول تغير من تفكيرك وتغير من نفسك، لا تصير مثل باقي الناس تبغى من الناس كلها تتغير عشانها بدون ما يحاولون ولا 1% أنهم يغيرون من أنفسهم. والله العظيم هذا الكلام حقيقي يا صديقي المتابع. يقول فحط في بالك زين أنه من السهل عليك أن تغير من نفسك على أن تقوم بتغيير شخص آخر. أشهد. يقول فقلت له ما فهمتك. يقول وبدأ صبره ينفد، قال يا أخي لا تلومني على مشاكلك. يقول فقلت له لكنك فعلا أنت المشكلة. يقول قال أوكي كمل على هذا التفكير وما راح تتعلم شيء أبد، استمر في الإيمان على أني أنا المشكلة وعلمني وش الخيارات اللي أتيحت لديك الآن. يعني إذا أنت مقتنع أني أنا المشكلة وش الخيارات اللي موجودة قدامك؟ يقول قلت له الخيارات هو انك يا انك تزيد من مرتبي او اني راح استقيل. قال بالضبط، الحين انت سويت مثل نص الناس اللي يجون يشتكون من راتبهم القليل، فاذا ما حصلوا على راتب زيادة استقالوا وراحوا يبحثون عن وظائف اخرى، يعتقدون ان الوظائف الثانية راح تحل لهم المشكلة، وراح تلقاهم حتى لو لقوا وظيفة راتبها اكثر بعد كم سنة راح يشتكون من الراتب وبرضه راح يستقيلون وراح يدورون وظيفة ثانية. وقفة يا صديقي المتابع، بالله نص الناس تسوي كذا؟ نعم نص الناس تسوي كذا. يقول فقلت له طيب بالله عليك وش تبغاني اسوي؟ يعني تبغاني ارضى بالثلاثين سنت واسكت؟ قال هذا اللي يسوونه النص الثاني من الاشخاص، ما يكون عاجبهم الدخل ولا الراتب ويرضون فيه ويسكتون. يقول روبرت لا كذا انت حيرتني، طيب وبعدين وش الحل يعني؟ يقول فجاء وضرب على راسي، قال اللي بيحل المشكلة هو اللي موجود داخل راسك. قلت له وش بالضبط؟ قال استخدم عقلك، الدرس اللي علمتك اياه في هذه 4 أسابيع اللي راحت هو ان الوظيفة والراتب لن يجلبون لك الثراء ابدا. يقول فسألني سؤال، قال لي وش كان شعورك وانت تصف الطابور عندي 2 مرات؟ مرة لأجل أن تبحث عن عمل تبغاني أشغلك عندي، ومرة عشان تطلبني زيادة في الراتب. يقول فقلت له كان شعور فظيع ويقهر. فقال الدرس اللي أبغى أعلمك إياه خلال 4 أسابيع اللي راحت أنك إذا اخترت أن تكون موظف طول عمرك فهذا اللي راح يصير معاك بالضبط، من الآن لين يوصل عمرك 55 أو 60 سنة راح تفني طول عمرك يا طارد وظيفة أو طارد راتب، ومهما كانت الوظيفة دخل لها جدا عالي لن تصنع من خلالها الثراء. وهذا كنت تشوفهم أشخاص كثير مرتباتهم جدا عالية ولهم أثرياء، عندهم ديون وعندهم قروض برضو، والأثرياء ينعدون على الأصابع. فها أنت الآن عمرك 9 سنوات واكتشفت أن هذا الطريق مؤلم، فقال أحمد ربك أنت عمرك 9 سنوات الآن وذقت طعم المرارة حقة الوظيفة، غيرك جلس 55 سنة يذوق هذا الشعور، والسبب هو الوظيفة. قال هذا هو درس من دروس الحياة اللي كنت أبغاك تتعلم الآن وأنت عمرك 9 سنوات قبل لا يروح عمرك وما تكتشف إلا بعدين، ويمكن ما تكتشف أبد. فقال لي الأثرياء لا يعملون من أجل لأجل المال، ما يشتغلون في وظائف أو غيرها ويتعبون عشان يجيبون فلوس، لا لا لا لا لا، الأثرياء المال يعمل من أجلهم، وهم جالسين في أموال قاعدة تشتغل لهم وتدخل عليهم فلوس. وهذا هو أول درس بعلمك إياه فعلا، أول درس، يعني اللي راح مقبلات يا صديقي المتابع. فوش رأيك، علمتك ولا ما علمتك؟ يقول فطالعت في الأرض وكنت أفكر، بعدين قلت إي والله علمتني. قال ها عندك استعداد تتعلم زيادة ولا ما عندك؟ قال لا عندي استعداد أتعلم. قال أجل خلاص، من اليوم راح تشتغل في المتجر بدون 30 سنت. فسألني موافق؟ قلت له موافق. والتفت على ولده مايك وقال برضو أنت موافق؟ قال وأنا كذلك موافق. قال يلا تفضلوا على المتجر. يقول فطلعت من عنده وأنا مذهول تماما، كنت جاية أبغى زيادة في الراتب أو استقيل، والآن أنا عائد للمتجر واشتغل بدون راتب. وبكذا تنتهي المقدمة العظيمة يا صديقي المتابع لهذا الكتاب. وفي الفيديو الجاي رح نتكلم عن الدرس الأول من الدروس الستة اللي علمها الأب الغني روبرت كيوساكي، واللي بسببها صار روبرت كيوساكي أحد أثرى الأثرياء اليوم. فإذا حاب تتابع باقي السلسلة معانا لا تنسى تشترك في القناة، وإذا أعجبك هذا الفيديو شاركه مع غيرك، خلي يجينا ويتابع باقي السلسلة، ولا تنسى تعطينا لايك إذا كان أعجبك المقطع. وفي الانستغرام ننزل شروحات هناك أكثر اختصارا من اللي موجودة هنا، راح تلقى رابط القناة في الوصف. انتهت جرعة الدوباميكافين لهذا اليوم يا صديقي المتابع، ألقاك بإذن الله الأسبوع القادم بجرعة أجمل وأفضل، وشكرا على وقتك الذي لا يقدر بثمن. سلام عليكم.